Patient. ضفت صبري صبر وتحمل يتلاه وهموم الزمان بصدري يتربن ولا مرة اشتكيت ولا قلت ولا دمعات عيني من الجفن صبان وهناك الجروح ترادفان وهنا نيران بدليل بكل كتر قبان لكن ظلت صامت جنخل والله يا ابو شهاب يا اخويا لكن ظليت لكن ظليت صامت جنخل والله ما همن الحجة والقال وتحبان يا حمد خلنا يا مكار ونتمشى سوا شيخة من بعيد صاحت يا حمد خلنا يمكار ونتمشى سوا صحت ادعيناك بس رايد وعاد صحت ادعيناك بس رايد وعاد بشيل على الشعر من الهوى خلنا يمكار ونتمشى سوا بشيل على الشعر من الهوى خلنا يمكار ونتمشى سوا كلمات للشعر بشروق الطرب وربات الفهد يخضع الما يخضع الاهل قوة انا بدي شيوخ وربات الفهد يخضع الما يخضع الاهل قوة والاصالة وياي كبرت بالمهد والاصالة وياي كبرت بالمهد ما تغيرنا عليك اكبر قوة خلنا يمكار ونتمشى سوا ما تغيرنا عليك اكبر قوة خلنا يمكار درعنا الصاحب صفه وسيفه والهوى وخلنا يا مكارون نتمشى سوا صحت عدم